مع اللزوم. وهذا الاستحسان يراد به التفصيل والتعقيد، يعني اي شيء ادراك به فانه عظيم. قال الله تعالى حساب مرفوض، هذا قيام لقوله ان كتاب الابرار، اي ان كتاب الابرار كتاب مرفوض مفروض لا يتغير ولا يتبدل، يشهده المقربون، اي يشهده او يحضره او يشهد به المقربون. المقربون عند الله هم الذين تقربوا الى الله سبحانه وتعالى بطاعته، وكلما كان الانسان اكثر طاعه لله كان اقرب الى الله، وكلما كان الانسان اشد تواضعا لله كان اعز عند الله وكان ارفع عند الله. قال الله تعالى رفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. فالمقربون هم الذين تقربوا الى الله تعالى بصالح الاعمال فقربهم الله من عنده. ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون. الابرار جمع بر، والبر كثير الخير كثير الطاعه كثير الاحسان في عباد الله والإحسان إلى عباد الله. فهؤلاء الأبرار الذين من الله عليهم بفعل الخيرات وترك المنكرات في نعيم، إن الأبرار لا في نعيم. والنعيم هنا يشمل نعيم البدن ونعيم القلب. أما نعيم البدن فلا تسأل عنه، فإن الله سبحانه وتعالى قال في الجنة وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما نعيم القلب فلا تسأل عنه أيضا، فإنهم يقال له وقد شاهد الموت قد بدر، يقال لهم يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويقال لهم ادخلوها بسلام، ويقال لهم إن لكم أن تنعم فلا تبخوا أبدا، وأن تصفوا فلا تمرضوا أبدا، وأن تصفوا فلا تهرموا أبدا، وكل هذا من نزل السرور على القلب. فيأخذ لهم بذلك نعيم القلب ونعيم البدن، والملائكة يدخلون عليه من كل باب يقولون لهم السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، جعلنا الله واياكم. وقوله تعالى على الارائك ينظرون، الارائك المغاريك وهي الشرير المزخرف المحيل الذي وضع عليه مثل الظل، وهو من أكثر أنواع الأشرة. فهم على الأرائك على هذه الأشرة الناعمة الحسنة البهية ينظرون، يعني ينظرون ما أنعم الله به عليه من النعيم الذي لا تدركه الأنفس الآن، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال بعض العلماء إن هذا النظر يشمل حتى النظر إلى وجه الله، وجعل هذه الآية من الأدلة على ثبوت رؤية الله عز وجل في الجنة. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي تعرف أيها الناظر إليه في وجوههم نظرة النعيم، أي حسن النعيم وبهاءه أي التنعم. وأنتم تشاهدون الآن في الدنيا أن النعمين مطرفين، وجوههم أي وجوه الكادحين الآمنين تجدها نظرة، تجدها حسنة، تجدها منعمة. أهل الجنة تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي التنعم والسرور، لأنهم أشد ما يكون وأنعم ما يكون. ثم قال الله تعالى في بيان ما لهم من النعيم والقول من رحيق مختوم إلى آخره على قول الله تبارك وتعالى